سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الحليم جل جلاله. قال الله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وقال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكبر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. والحليم سبحانه هو الموصوف بالحلم، وهو الذي لا يعجل بالعقوبة والانتقام، ولا يحبس عن عباده بذنوبهم الفضل والإنعام، بل يرزق العاصي كما يرزق المطيع، وإن كان بينهما تفاضل على مقتضى الحكمة، وهو ذو الصفح مع القدرة على العقاب، يريد العفو ولا يسارع بالعقوبة، يتمهل ولا يتعجل، بل يتجاوز عن الزلات ويعفو عن السيئات. فهو سبحانه يمهل عباده الطائعين ليزدادوا من الطاعة والثواب، ويمهل العاصين لعلهم يرجعون إلى الطاعة والصواب. ولو أنه عجل لعباده الجزاء ما نجا أحد من العقاب، ولكن الله جل وعلا هو الحليم ذو الصفح والأناة، استخلف الإنسان في أرضه واسترعاه واستبقاه في ملكه إلى يوم موعود وأجل محدود، فأجل بحلمه عقاب الكافرين وعجل بفضله ثواب المؤمنين. وهو الحليم فلا يعجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. والله أصبر على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه، لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. وتوحيد الله في اسمه الحليم مقتضاه أن يكون الموحد حليما صبورا، يتأنى في رأيه وحكمه وقوله وفعله، ويتخير ما هو أنفع له وللآخرين، ويبادر بالتوبة إلى الله الحليم. والذي وحد الله في اسمه الحليم يوقن أن حلم المخلوق قد يكون عن جهل، وأن عفوه قد يكون عن عجز،

وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها له وسبقها إياه، فغلب أثر الرحمة أثر الغضب كما غلبت الرحمة الغضب. ولهذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فقال: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فالموحد يدرك شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم، ومشاهدة صفة الحلم، والتعبد بهذا الاسم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، لك الحمد على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.